الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد الأخوات يعني بعثت برسالة تشتكي أحد جاراتها بفعل يعني عظيم وظلم شنيع تجاهها. تقول هذه المرأة: أنني قد اتهمت في شرفي من إحدى جاراتي، وهذا الاتهام تقول على أنني حامل بطفل غير شرعي من خطيبي، يعني واحد خطبها جارها فمازال ما تزوجوش، اتهمتها أنها حملت منه. قالت: ثم ذهبت لأم خطيبي فكذبت عليها ولفقت هذه التهمة التي تخص شرفي. تقول: الحمد لله أنا بريئة. قالت: وهي إحدى المصليات في هذا المسجد، يعني هذه المرأة اللي راح تكلمت عليها تصلي معنا في المسجد. تقول: لدي مرض القولون أو شيء في البطن تاعها، يعني قال فكثيرا ما أتقيأ، يعني تريد تتقيأ بهذا المرض. هذا الجارة تاعها كي شافتها تتقيأ وسمعتها تتقيأ، قالت أخبرت الجارات وابنتها أخبرت صديقاتها بأنها حامل، يعني ريت تقيا لخاطر ري حامل، هذا هو الفهمته. وقالت: فصار الكل يعلم بهذه الفضيحة ويتهموا فيها لا أساس منها. خلاصة القول أن هذه المرأة الجاهلة بربها والجاهلة بنفسها اتهمت هذه المرأة بأنها حملت حمل غير شرعي من خطيبها، وراحت حكات للزوج الأم تاع الخطيب تاعها، وزادت حكات لبنتها وحكاو للجيران. وش الدليل تاعها؟ وش هو؟ أنها تتقية، كي شافوها تتقية. هذا هو منطقهم وهذا هو مبلغ علمهم. والله غير الإنسان يعني يعجز وش هيتكلم، يعني إذا وصلنا لهذه الدرجة تاع الانحطاط وهذه الدرجة تاع السفه وهذه الدرجة تاع الجهل، كيفاش راح نعيش في الدنيا؟ بفرح نلاقي الله عز وجل. إنسان غافل، هذه الغفلة لا توجد يعني شيء أكثر من هذا. يعني الإنسان تاه وقع مشاكل تاعه وحل كل أموره، بقى غير يعس في الناس. ما دخل لك فيها أنت؟ حملت ما حملت، جزنات وش دخلك فيها؟ ما دخل لك فيها؟ راح يسألك الله عنها يوم القيامة، يقول لك هذيك الجارة تاعك فعلت وفعله. خير راح يسألك على نفسك أنت، يعني أنت راك فريتيها خلاص، دخلتي الجنة وحطيتي رجلك في الجنة وتهنيتي، بقاول غير الجيران تاعك تعسيهم وش داروا. وهذا الكلام ماهوش غير لهذه المرأة، ليا وليكم وجميع الناس، رانا كلنا نعاني من هذه المصائب تاع الغفلة هذه، نعسوا في الناس ونسينا أرواحنا. يعني بقات لها غير هذا الأمر، وتستدل على أنها تتقية، هذه مصيبة أخرى. هذا لو كان يجيبوا أكبر قاضي في الأرض ما راحش يحكم على المرأة أنها تتقية بهذه التهمة هذه. والله غير ما لقيت يعني وش نتكلم في هذا الأمر. لكن من لم يعظه كتاب الله عز وجل فلا أحد يستطيع أن يعظه، هذه القاعدة تاعي. إذا كان كلام الله نقرأه ونسمعه وما يأثرش فينا، والله ما يأثر في كلام أي أحد، لأنه لا يوجد كلام أبلغ من كلام الله. مهما يكون إنسان هذا فصيح ونجيب لك أفصح واحد فوق الأرض، ما راحش يقدر يأثر فيه كلامه كما يأثر فيك كلام الله. وإذا لم يؤثر فيه كلام الله فاعلم أن قلبك قاسي، والقلب القاسي الله عز وجل يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال: فقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. خلاص إذا كان القلب قسى والله ونباتوا نتكلموا ونبقوا نتكلموا ما يأثر فيه والو، كل حجر الحجر خير منه. ولذلك أذكر لكم بعض الآيات من كتاب الله عز وجل فيها موعظة حسنة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله ما عنديش كلام يعني نقول لكم من عندي، وإنما آيات أذكرها لكم أذكر نفسي بها ثم إخواني ثم هذه المرأة الغافلة كي تسمع هذه الآيات إن شاء الله توب قبل ما تموت. هذا وش نقول لها؟ توبي قبل ما تموت، ولا دخل لك في هذه المرأة فعلت لما فعلت، التهي بنفسك فقط. يقول ربنا سبحانه عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين، وتؤذي مؤمن لمؤمنة بغير ما اكتسبوا، تؤذيه بحاجة ما فعلهاش، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المقصود بالأذى في الآية يؤذون الأذى بالقول مش بالضرب، فلك إحسان يحسب. المقصود في هذه الآية الأذى بالقول، لأنه قال فقد احتملوا بهتانا، والبهتان يكون بالقول، تقول في إنسان شيء ليس فيه، هذا هو البهتان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الغيبة قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، تقول على أخوك حاجة يكرهها ما يحبكش تقوله عليها. قالوا له يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول أو فيه هذه الحاجة؟ قال النفس إن كان فيه فقد اغتبته، هذه الغيبة. قال وإن لم يكن فيه فقد بهته، هذه أكثر، تكذب عليه وحاجة ما فيه شو تقولها للناس. قال فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الإثم المبين هو الإثم العظيم والجرم الكبير، وهذا يدل على أشد التحريم في هذا الفعل، يعني فعل حرام وكبيرة من الكبائر أنك تفعل هذا الأمر، فقد توعد عليه الله عز وجل بهذا العقاب الأليم. قوله بغير ما اكتسبوا، يعني تؤذي المؤمن ولا المؤمنة بحاجة ما فيهش، هذا أمر عظيم. هذا لا يعني تفهم أنت باللي إذا كانت في هذه الحاجة يجوز تأذيه بالكلام، لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود تشنيع أكثر وأكثر، راك تأذي فيه بحاجة ما فيهش، هذا أمر عظيم. صح إذا كانت في هذه الحاجة نقول كذلك لا يجوز أن تؤذيه بشيء فيه، لأنك إذا أذيته بشيء فيه هذه غيبة وتذكر للناس عيبه. والأصل في المؤمن المؤمنة أن يستر أخاه، تشوف واحد يفعل سيئة وحده ما تروحش تحكي عليه للناس، إذا كنت مؤمن صح روح نصحه وفهمه، هذا الذي عليه. بصبش تروح تحكي لجارك وصاحبك وخوك وفعل فيه وتحكي، هذا يدل على أن في قلبك مرض، لا تحب الخير للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. لو كان انت جا فيك هذاك الأمر تحبكش واحد يحكي عليه، ما تحبش، إذن ما تحكيش على أخوك، هذا هو المؤمن. بس علي ماشي مؤمن يفعل كل شيء ويأذي الناس بالكلام وبالكذب، يظن الناس بلي إذا أخوك في هذيك الحاجة تروح تحكي عليه، شفت واحد سرق تروح تحكي عليه، ما تحكيش عليه، نصحه على المول، لأنه لم يجاهر بتلك المعصية فتروح تحكي عليه، وهذا يدل على غفلة الإنسان غفلة عظيمة. ويقول ربنا سبحانه عز وجل، وهذا المشكلة على القذف، تقذف إنسانا مؤمنا ولا إنسان مؤمن بالزنا، هذا أمر عظيم جدا. الله عز وجل أنزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، علاه؟ لأن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة العفيفة الصديقة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة اتهمت في عرضها، المنافقين قالوا باللي هزنات، وهذا أمر عظيم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أصابه غم وهم شديد كيفاش تتهم زوجته عليه الصلاة والسلام. والمقصود المنافقين وإيش مقصود عائشة، وإنما المقصود النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في رسالته، يعني إذا كان هذا رسول كيفاش مرته تفعل هذا الشيء، يعني هذا مش رسول، هذا وإيش مقصودهم، يطعنوا في الدين، فذهبوا في الطعن في زوجته. الله عز وجل أنزل آيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة تحذر المؤمنين أن يفعلوا مثل أفعال المنافقين، هذا فعل المنافقين، هم الذين يريدون أن يفسدوا يعني أعراض الناس ويتهموهم ويتكلمون. يقول عز وجل والذين يرمون المؤمنين والذين يرمون المحصنات وقال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه المرأة وغيرها كثير اللي راهم يتكلموا في أعراض الناس، نزل هذه الآية على نفسك فقط. الله يقول كل واحد يتهم مؤمن في عرضه وأنه فعل الفاحشة وما عندوش 4 شهود، هذا عند الله كذاب، يسمى كذابا، فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب إنسان يجي يقول لك أنا شفت بعينية، صح شفت وحدك، واحد ما شاف معك، ما تحكيش اسكت، لو كان تحكيرك عند الله كذاب. قال فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80، للحاكم أن يجلدك 80 جلدة قدام الناس. قال وأولئك هم الفاسقون، تولي فاسق لا تقبل شهادتك، تتحول من الستر ومن العدالة إلى الفسق، تولي فاسق، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور، إلا إذا تبت بعد ذلك بالندم والإقلاع والاستسماح من الأخ تطلب منه السفر وتصلح فإن الله غفور رحيم. فهذا الأمر إذا إنسان عرف باللي كيرمي عرض مسلم ولا مسلمة روى عند الله كذاب، وزيد له كان قائم الشرع الآن الحاكم يقوم الشرع شرع الله وهذا واجب عليه يجلده 80 جلدة، لو كان الجلد تاع 80 جلدة والله واحد ما يتكلم في عرض أخيه، بل تشوفه يزني وتسكت تقول ايش دخلني فيه لأنك تخاف. ولهذا ثبت أنهم شهد على أبي بكرة رضي الله على الصحابي الجليل أحد الصحابة اسمه شهد عليه 3 أنه زنى، الرابع جيشت قال أنا مش متأكد له هو، شافوا واحد حسبه هو، 3 شهدوا قالوا هو، الأخر قال أنا مانيش. جلدهم عمر رضي الله عنه 80 جلدة في 3، ومنهم الصحابي الجليل أبي بكرة جلد 80 جلدة أمام الناس. هذا أمر لا يعني لا عيب فيه، عرض المسلم مصون واحد ما يقدر يتعدى عليه، لكن احنا ما كاش حتى واحد يزجر واحد يعني الحاكم لا يؤدي يعني هذه الأمور على الناس. الناس صارت يتكلموا، كل واحد يتكلم، حتى تطاول الناس صاروا يتكلموا على البخاري رحمه الله وعلى أئمة الحديث وعلى الصحابة وعلى الصحابيات وعلى شرعه، ما كاش يزجر، ما كاش درة عمر مفقودة، ولهذا الناس يخوضون. ويقول ربنا سبحانه عز وجل والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، مؤمنة محصنة يعني عفيفة وغافلة عن هذاك الفعل، عمرها ما دارت هذاك الفعل، ما جاش قاعدة بالها، ويجي واحد يرميها، فلانة زانية، فلانة حملت حمل غير شرعي، فلانة فعلت، فلان فعل، يتكلم هكذا بدون بيان بدون دليل هكذا من عند رأسه. قال عز وجل لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللعن هو الطرد من رحمة الله. هذا الإنسان ترك في عافية من أمرك، لو كان ما تتكلمش عن هذه المرأة هذه ما تقول الزانية راح ربي سبحانه يعذبك، يقولك على ما تكلمتش فيها يعذبك، لا دخل لك فيها، عليه من العافية تخرج روحك للعنة بكلمة تقولها فلانة زانية. لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يعني يوم القيامة عذاب لي ينتظرهم يوم القيامة، الله أعلم به، ما هوش أمر تاع الدنيا تقدر تكذب وتتراوغ وترشي وكذا، لا يوم الآخرة لا تستطيع ذلك، أمام الله عز وجل يعلم السر. قال عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ذكر الله 3 أشياء في الأعضاء تشهد عليهم، رغم أن كل شيء يشهد عليك، علاش خصص هذه 3؟ قال العلماء تشهد عليهم ألسنتهم لأن اللسان هو الذي تكلم بالقذف، هو اللي قال فلانة حملت ودارت، كما دارت هذه المرأة المسكينة الغافلة راهي تتكلم في كلام يدخلها الجهنم وماش جايب أخبار، وترقد مهنية في الليل وتجي تصلي الجمعة وتصلي صلوات وتصوم وفرحانة تقول كرانا راني ما شاء الله، وهي كلمة واحدة هذه قادرة تفسد لها قال آخرتها. تشهد عليهم ألسنتهم لأن اللسان هو الذي تكلم، وأيديهم لأن باليد أشارت قالت هذيك المرأة زنات وهذيك المرأة فعلت، وتقول لجارتها تعرف هذيك الجارة اللي تسوق قدامنا هاي وش دارت وش دارت هاي زنات هاي حملت تحكي لها وتشيلها. وأرجلهم لأن رجليها هما اللي داوها للناس باش حكات، مشات راحت للجارة وتلاقت بها وتجي للجامع هنا وتحكي وحكات لبنتها وتمشي، فهذه الأعضاء شاركت في هذه الجريمة، فالله عز وجل يشهدها عليك، تسمع انت لسانك ويدك يتكلموا عليك، مش ما تقدر تنكر ما تقدر تفعل ولا شيء. وعند ذلك يعلم الإنسان أن الله هو الحق المبين الذي لا يظلم عنده أحد، ما تقولش أن هذاك الإنسان فيه من الفساد وفيه كذا يجوز لي نسبون الظلمون، لا ما يجوز لكش، أي إنسان فيه شيء لا يجوز أن تتعدى عليه أكثر مما يجب، لأن عرض المسلم مصون. ويقول ربنا سبحانه عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الناس اللي يحب ينتشر الفساد على الناس والفاحشة تشيع يشيع الخبر، هي حكيت البنت وبنت حكيت لصحاباتها وحكيت لجارتها وجارتها حكيت للناس أخرين، وهذه المرأة مسكينة المتهمة صار الناس يحكوا عليها. لا يجوز إشاعة مثل هذه الأخبار للناس حتى لو كانت حقا، حتى لو كانت تشوف واحد زنا ما تروحش تحكي للناس، لأن هذا فيه مفسدة للمجتمع. ولهذا الجرائد الجرانن هذو اللي يدير واحد الصفحة فلان زنا بيما فلان زنا بخته فلان زنا بلا الكلام يحكي علاش تحكي فيهم هذه الأمور، تسمك تعلم للناس باللي يديروا هذه الأشياء وكاين الناس داروها شوي الإثم هذا يضعف في قلوب الناس. واحد إنسان عمره ما خطر في باله أنه يفعل هذه الفاحشة يبدأ يقرأ ودارها فلان يستنكر، واحد يجي يقرأ في يقول لك الناس هم يديروا فيها وبعد الشيطان يلقى مدخله. هذه الأمور لا تنشر ولا تحكى أبدا، كي تسمعها ما تحكيهاش وكي تشوفها ما تحكيهاش، لأنك تريد أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. الله عز وجل توعد فاعل ذلك بالعذاب الأليم في الدنيا، قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم أن إشاعة هذه الفواحش بين الناس وانتشار خبرها مما يفسد المجتمع، وعدم نشرها مما يصلح المجتمع ويقل الفساد فيه. وهذا الإسلام جاء لجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، ولذلك أشياء كثيرة الله منع منها لأنها تحصل بسببها مفسدة كبيرة، وأشياء الله عز وجل أمر بها لأنها تحصل بها مصالح كثيرة. فالشرع كله مبني على المصالح والمفاسد. فهذا المرأة راح تحكي تبدأ تحكي والآن ما الفائدة منها يا سيدي؟ هذه المرأة كي حكيت عليها أو الخطيب تحت طلقها ولا إمها قتل ما تزوجش وما تزوجش وانتهى الأمر. أنت تظن بلي انتهى الأمر عند هذا الحد؟ أنا بلي بعد سنة سنتين عام عشر سنين راح تموتي وهي تموت وتلتقي عند الله عز وجل ورأسا برأس وهي تطلب حقها، وش راح يكون الجواب تاعك؟ حتى لو كانت صح فعلت الفاحشة راح تحصلي لأنك خالفتي أمر الله وخالفتي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، صلاة وصوم ويدير الخير، لكنه يأتي في مقابل ذلك قد شتم هذا ضرب هذا وأخذ مال هذا تكلم في عرض هذا، يبدأ الناس يطالبوا بحقوقهم. الله عز وجل ينحي لهم السيئات ويعطي لهم كل واحد على حساب، تكلمت في عرضه 100 حسنة يحتاجك 100 حسنة يخلصوا لك الحسنات، وما زال الناس يطالبوا بحقوقهم ينحي لهم السيئات ويعطي لك. بعد ما كانت عندك جبال تاع حسنات ولي عندك جبال تاع سيئات وتدخل النار. الناس كانوا يشوفوك تجي الجامع يشوفوك تصلي دير الخير ويقاوك في النار يا دفلان ماشي كنت، لأنهم لا يعلمون الأمر الآخر الذي يعلمه الله وهو مرض الذي في القلب، الكلام على الناس. هذا اللسان أكثر ما يدخل الناس النار اللسان. فالنصيحة لهذه الأخت اللي تكلمت في عرض أختها أن تتقي الله وتمسك لسانها وتشتغل بما يعنيها، روح لدارك وبدأ يفكر في روح أكبر، هل أنت مطيعة لله؟ أمرت وش أمرك الله؟ كيف حالك مع زوجك؟ كيفاش تخدميه؟ كيفاش حولك مع أبنائك مع بيتك مع عائلتك مع أهلك؟ قلت هي غير بروحك، أراك توحدي الله عز وجل، أكي عارف علاش خلقك الله في الدنيا، اشتغلي بأنفسك هذا يكفيك، فلا تشتغلي بالناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا الأمر الله لا يعنينا، يعنينا ما أمرنا الله عز وجل به. والأمر الثاني عليك أن تتوبي، ومن تمام التوبة أن تطلبي السماح من هذه الأخت، وحذري بلي الشيطان يدير لك العزة بالإثم في قلبك وتقولي فيها وما نطلبش منها سمح، لأنك حضري نفسك، روحي لها طلبي أختي أنا غلط سمح وما نزيدش نتكلم فيك وسمحي لي وكذا، علها تقول لك سمحت لك تتهناي وما نزيدش تكلمي، وروحي للناس اللي تكلمتي لهم قول لهم أنا كنت غلطة فيها أخطأت وأنا أستغفر الله وما سمحت الواحد يزدي يحكي عليها بلي نقتله، وتبرئي نفسك وتتهناي من هذا. والأخت الأخرى اللي اتهمت نوصيها بالصبر والتقوى الله عز وجل، والمؤمن يبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها لما تكلموا فيها قال إن كنت ألممت بذنب، يعني إذا كنت فعلت شيء فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. والأخت نقولها نفس الشيء، إن كنت بريئة سيبرئك الله تبارك وتعالى ولا يضرك كلام الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأن يوفقنا لطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام.